بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. وقبل أن نبدأ قراءة الدرس اليوم يسعدني أن أرحب بثلاثة ضيوف مشايخ جاءوا إلى المدينة وشرفونا بزيارتهم في هذا المركز وفي حضور هذا الدرس، وهم يعني الحمد لله يعني من جمهورية الصومال، وجاءوا من على برنامج الاستقطاب لقراءة القرآن وختمة القرآن الكريم في المدينة المنورة. فباسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في هذا الدرس وفي المقاري القرآنية أرحب بهم في هذا المكان وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الكريم عبد الله علي إسحاق، اسم الكريم محمد عبد الله حسن، اسم الكريم عبد الله نور علي. حياكم الله جميعا إن شاء الله، شرفنا بكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وأما الوقف والابتداء فلهما حالتان، الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، الثانية كيف يوقف وكيف يبتدأ. وهذه أي الثانية تتعلق بالقراءات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في بابي الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط، يعني وباب مرسوم الخط. والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به التي هي الحالة الأولى. وقد ألف الأئمة فيه كتبا قديما وحديثا ومختصرا ومطولا، أتيت على ما وقفت عليه من ذلك واستقصيته في كتاب الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء. الله أعلم هذا الكتاب يعني إلى الآن يعني لم نقف عليه، ولا ندري هل هو موجود أم غير موجود. وهناك كتاب في إحدى مكتبات تونس بهذا العنوان على أنها نفس كتاب الجزري، ثم اتضح أنها ليست له بعد أن وقفنا عليه وتحصلنا عليه. الله أعلم هل الكتاب هذا موجود أم غير موجود، شخصيا إلى الآن لا أعرف. وذكرت في أوله مقدمتين جمعت فيهما أنواعا من الفوائد، ثم استوعبت أوقاف القرآن سورة سورة، وها أنا أشير إلى زبد ما في الكتاب المذكور. فأقول كلمة زبدي هكذا هي مضبوطة في النسخ الخطية، لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجوز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة، وتحتم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد. ولذلك حض الأئمة على تعلمه، أي تعلم الوقف والابتداء، ومعرفته، كما قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين، وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. هل هذا الشرط الآن موجود؟ هل كل المجيزين الآن يعني هل كل القراء أو المقرئين الذين يجيزون تلاميذهم هل لا زالوا محافظين على هذا الشرط؟ طيب، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. طبعا هذه موجودة الآن, يعني موجودة عند المشايخ وبالذات المشايخ المصريين الذين درسنا عليهم, يعني عند الوقف بيشير. وصح عندنا عن الشعبي وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدا أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن كل من عليها فان أليس تقرأ سآية؟ طيب, وهذا سيأتي, مبحثه سيأتي. وقد اصطلح الأئمة لأنواع أقسام الوقف والابتداء أسماء, وأكثر في ذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي, وخرج في مواضع عن حد ما اصطلحه واختاره كما يظهر ذلك من كتاب الاهتداء. وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر. وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري, لأن الكلام إما أن يتم أو لا, يعني أو لا يتم. كتابه الاهتداء ما زال موجود ولا مفقود؟ لا, ذكرنا احنا في بداية الدرس أول ما ذكره أنه حسب علمي أنه إلى الآن غير موجود. لأن الكلام إما أن يتم أو لا, أو لا يتم. فإن تم كان اختياريا, وكونه تاما لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده البتة, أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتام لتمامه المطلق, يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. طبعا سيذكر الشيخ مثلا لكل ذلك. وإن كان له تعلق, أي وإن كان للكلام تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط, وهو الوقف المصطلح عليه بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه, وهو كالتمام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن, لأنه في نفسه حسن يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده. نعم, لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي, إلا أن يكون رأس آية. وحط خطين حمر تحت رأس آية, لأنه سيأتينا كلام يخالف هذا الكلام. فإنه يجوز في اختيار أهل الأداء, في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية, يقول بسم الله الرحمن الرحيم, ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين, ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طبعا الرحمن الرحيم ويقف, مالك يوم الدين ويقف. لكن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الشيخ ما ذكر بينهما أنه يقف, فلا أدري هل هي من المجمع أو. طيب, رواه أبو داود ساكتا عليه, والترمذي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم, وهو حديث حسن وسنده صحيح. طبعا الآن الشيخ يقول أنه يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي, إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء. يعني هنا الآن رشح أو يعني قرر جواز الوقف على رأس الآية. وطبعا هنا الأمثلة التي يذكرها الآن ما في إشكالية, لكن ستأتينا مثل فويل للمصلين, هذه رأس آية, الذين هم عن صلاتهم ساهون رأس آية, فسنعلم ماذا سيقول فيها. فهل هو الوقف مطلقا على رأس الآية دون استثناء, سواء كان الوقف قبيحا, طبعا هذا قبيح مصطلح عندهم, يعني يقصدون به ما سيذكره الشيخ. سنأتي عندها نشوف الشيخ يقول. ولذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآية في ذلك السنة. وقال أبو عمرو, طبعا هنا أبو عمرو هو ابن العلاء, وهو أحب إلي واختاره أيضا البيهقي في شعب الإيمان، أي في كتابه شعب الإيمان، وغيره من العلماء، وقالوا الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. قالوا واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. إذن الآن هنا الشيخ إيش يقرر؟ أن هؤلاء العلماء قالوا الوقف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها، فمعناه أن الوقف على رؤوس الآية مطلقا فلا يستثنى منه، سواء كان ما بعده يعني سواء كان الابتداء بما بعده يدخل في تحت القبح أو غير ذلك. وإن لم يتم الكلام، هذا الصنف الثاني، لأنه قال لأن الكلام إما أن يتم أو لا أو لا يتم، وكان يتكلم على إذا تم الكلام. وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا، وهو المصطلح عليه بالقبيح، طبعا اصطلاح اصطلاح فقط، كما قال هناك في كما سيأتينا في البسملة أن لا تصل البسملة ببداية السور الأربع الزهر للشناعة وللقبح، يعني هذا مصطلح استخدمه القدماء ورحمة الله عليهم جميعا. وهو المصطلح عليه بالقبيح لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى. فالوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الآية وانقضاء القصص، نحو الوقف على بسم الله الرحمن الرحيم والابتداء الحمد لله رب العالمين، ونحو الوقف على مالك يوم الدين والابتداء إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه، ونحو وأولئك هم المفلحون والابتداء إن الذين كفروا، ونحو إن الله على كل شيء قدير والابتداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ونحو وهو بكل شيء عليم والابتداء وإذ قال ربك للملائكة، ونحو وأنهم إليه راجعون والابتداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. وقد تكون قبل انقضاء الفاصلة نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا انقضاء حكاية كلام بلقيس، ثم قال تعالى وكذلك يفعلون رأس آية. طبعا خلاف بين المفسرين هل وكذلك يفعلون من تتمة كلام بلقيس أو أن كلام بلقيس انتهى عند وجعلوا أعزة أهلها أذلة وثم الله قال مصدقا لها وكذلك يفعلون، خلاف بين المفسرين. وطبعا سيأتينا كثير من هذه الأمثلة، ليس فيه يعني ليس ما يذكره المؤلف رحمة الله عليه أو ما يقرره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في هذا المبحث كامل، يعني ما سيذكره مقررا له هو ليس بإجماع، هو ليس بإجماع سواء كان عند القراء أو عند المفسرين أو عند النحويين، فنأخذ يعني يكون هذا على بالنا، فما يذكره الشيخ هو اختيار له، وإلا فالمفسرين مختلفين في مثل هذه والنحويين مختلفين في مسائل سيأتي إليها، وعلماء القراءات نفسهم مختلفون فيما سيأتي في بعض الكلمات التي يقول أنه لا يوقف عليها. نجد مثلا كبار علماء الوقف والابتداء كابن الأنباري نقلا عن الداني، يعني الداني ينقل عن ابن الأنباري خلاف ما يقول الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليهم جميعا. فنقول عشان لا يكون لا يفهم أحد أن ما يقدره الشيخ هنا مجمع عليه عند العلماء. وقد يكون وسط الآية نحو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هو تمام حكاية قول الظالم وهو أبي بن خلف، ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. طبعا على هذه قلنا كذا قال المؤلف، وهو يخالف ما عليه جمهور المفسرين من أن الظالم هو عقبة بن أبي معيط وفلانا هو أبي والله أعلم. المهم وقد يكون يعني هذا من باب التوثيق ليس إلا، وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة نحو لم نجعل لهم من دونها سترا آخر الآية وتمام الكلام كذلك، أي أمر ذي القرنين كذلك، أي كما وصفه تعظيما لأمره، أو كذلك كان خبرهم على اختلاف بين المفسرين في تقديره مع إجماعهم على أنه التمام. نعم. ونحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين هو آخر الآية، والتمام وبالليل أي مصبحين ومليلين يعني في الليل وفي النهار وفي الصباح، ونحو وسررا عليها يتكئون آخر الآية، والتمام وزخرفا. وقد يكون الوقف تاما على تفسير أو إعراب، أو يكون غير تام على آخر نحو وما يعلم تأويله إلا الله، وقف تام على أن ما بعده مستأنف وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم ابتداء كلام مبتدأ مستأنف. وهو قول ابن عباس وهو قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم. ومذهب أبي حنيفة وأكثر وأكثر ومذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث. وبه قال نافع والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وسواهم من أئمة العربية. قال عروة أي ابن الزبير: والراسخون في العلم لا يعلمون التأويل ولكن يقولون آمنا به، وهو غير تام عند آخرين، والتمام عندهم على والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الواو هنا عاطفة، فهو عندهم معطوف عليه، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره. ونحو ألف لام ميم ونحوه من حروف الهجاء فواتح السور الوقف عليها تام على أن يكون المبتدأ أو الخبر محذوفا، أي هذا ألف لام ميم أو ألف لام ميم هذا، أي هذا ألف لام ميم، سبحان الله ذكر الشيخ، أو ألف لام ميم هذا، أو على إضمار فعل، أي قل ألف لام ميم على استئناف ما بعدها، وغير تام على أن يكون ما بعدها هو الخبر. وقد يكون الوقف تاما على قراءة وقد يكون الوقف تاما على قراءة وغير تام على أخرى، نحو مثابة للناس وأمنا، تام على قراءة من كسر خاء واتخذوا نافع واتخذوا ولا نافع واتخذوا نعم. وكاف على قراءة من فتحها، ونحو إلى صراط العزيز الحميد، تام على قراءة من رفع الاسم الجميل بعدها، وحسن على قراءة من خفض، إلى صراط العزيز الحميد الله، إلى صراط العزيز الحميد الله. وقد يتفاضل التام في التمام نحو مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول. والوقف الكافي يكثر في الفواصل وغيرها نحو ومما رزقناهم ينفقون، وعلى من قبلك، وعلى هدى من ربهم، وكذا يخادعون الله والذين آمنوا، وكذا إلا أنفسهم، وكذا إنما نحن مصلحون. هذا كله كلام مفهوم، والذي بعده كلام مستغن عما قبله لفظا وإن اتصل معنا. وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضا أكفى منه، بما كانوا يكذبون أكفى منهما. وأكثر ما يكون التفاضل في رؤوس الآية نحو ألا إنهم هم السفهاء كاف ولكن لا يعلمون أكفى، ونحو وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كاف وإن كنتم مؤمنين أكفى، ونحو ربنا تقبل منا كاف إنك أنت السميع العليم أكفى. وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب، ويكون غير كاف على آخر، يعني على تفسير آخر وعلى إعراب آخر، نحو يعلمون الناس السحر كاف إذا جعلت ما بعده نافية، يعلمون الناس السحر وما أنزل نعم، يعني فما هنا كلمة قرآنية، يعني ليست جعلت ما بعده واضح، فما هذه المفروض يحطوها بين القوسين القرآنية نعم. إذا جعلت ما في قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل، ما هذه هي المقصودة بقوله بعده نافية، فإن جعلت موصولة كان حسنا فلا يبتدأ بها، ونحو وبالآخرة هم يوقنون كاف على أن يكون ما بعده مبتدأ خبره أولئك هم المتقون أولئك على هدى من ربهم، وحسن على أن يكون ما بعده خبر الذين يؤمنون ما بعده خبر الذين يؤمنون بالغيب أو خبر والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وقد يكون كافيا على قراءة وغير كاف على أخرى نحو ونحن له مخلصون، كاف على قراءة من قرأ أم تقولون بالخطاب، وتام على قراءة من قرأ بالغيب، وهو نظير ما قدمنا في التام، ونحو يحاسبكم به الله أو يحاسبكم به الله، كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب، وحسن على قراءة من جزم، ونحو يستبشرون بنعمة من الله وفضل، كاف على قراءة من كسر وأن، وحسن على قراءة الفتح. والوقف الحسن نحو الوقف على بسم الله وعلى الحمد لله وعلى رب العالمين وعلى الرحمن وعلى الرحيم وعلى الصراط المستقيم وأنعمت عليهم الصراط اهدنا الصراط المستقيم وأنعمت عليهم. الوقف على ذلك وما أشبهه حسن لأن المراد من ذلك يفهم، ولكن الابتداء بالرحمن الرحيم ورب العالمين ومالك يوم الدين وصراط الذين وغير المغضوب عليهم لا يحسن لتعلقه لفظا، فإنه تابع لما قبله إلا ما كان من ذلك رأس آية وتقدم الكلام فيه وأنه سنة. إذن هذا الموضع الثاني الذي يقرر فيه أن الوقوف على رأس الآية سنة. وقد يكون الوقف حسنا على تقدير وكافيا على آخر وتاما على غيرهما، نحو قوله تعالى هدى للمتقين. يجوز أن يكون حسنا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين، وأن يكون كافيا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب رفعا بمعنى هم الذين يؤمنون بالغيب، أو نصبا بتقدير أعني الذين، أيضا المفروض كلمة الذين المفروض يحطها بين قوسين. طيب، وأن يكون تاما إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وخبره أولئك على هدى من ربهم. والوقف القبيح نحو الوقف على باسم وعلى الحمد وعلى ربي ومالك ويومي وإياك وصراط الذين، يعني تقف على صراط الذين وغير المغضوب، فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى، وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل المعنى نحو وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، تقف على كلمة ولأبويه، فإن المعنى يفسد بهذا الوقف أو يفسد بهذا الوقف، لأن المعنى يصير أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه، يعني وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين، ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. وكذا الوقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إذ الوقف عليه يقتضي أن يكون الموتى يستجيبون مع الذين يسمعون وليس كذلك، أيضا هذا في خلاف بين المفسرين، بل المعنى أن الموتى لا يستجيبون وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعثون مستأنف بهم، يعني نقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لوحد الصلاة شفنا وقف عندي يبعثهم الله، هل هذا فيه لبس في المعنى؟ والموتى يبعثهم الله، لا ما فيه لبس، هو المهم أنك ما تخلي الموتى على كلام الشيخ أو على العلماء الذين اختاروا على قول العلماء الذين اختاروا أن الموتى لا يوقف عليها، أن ما تقف عليها بحيث أنها ما تعطي معنى أنهم هم الذين يستجيبون. نعم، لكن لو وصلت بما بعدها فأصبح المعنى أنهم يبعث وهم وهذا والموتى سيبعثون لا شك في ذلك. وأقبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما لا يليق والعياذ بالله تعالى، نحو الوقف على إن الله لا يستحيي وفبهت الذي كفر والله، وإن الله لا يهدي ولا يبعث الله، وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، وفويل للمصلين، هذا اللي كنا نقول ننبه عليها في الوقف السنة أهو جبلنا إياها هنا أنها لا تليق لأنها أقبح من القبح لأنها تحيل المعنى وتؤدي إلى ما يليق بالله، فويل للمصلين. فالوقف على ذلك كله لا يجوز، طبعا لا يجوز نكمل العبارة حقة الشيخ، فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا لانقطاع النفس أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه، فهذا حكم الوقف اختياريا واضطراريا. طبعا لا يجوز هنا هذا الشيخ يتكلم عليه من حيث الصناعة وليس من حيث الحكم الفقهي، يعني هذا لا يجوز صناعة وليس شرعا طبعا إلا إذا كان مع التعمد، لأن ما يوقف عليه ويحيل المعنى وخاصة فيما يتعلق بذات الله عز وجل مع أو غيره إذا كان مع التعمد ويحيل المعنى فهنا قد يخاف على صاحبه الكفر. لماذا؟ لأنه يعني وقف أو بدأ بما يحيل المعنى مع تعمده، فكأنه يكذب القرآن بذلك. وضربنا لها مثال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالذي يقف على يبدأ بالذين آمنوا لهم عذاب أليم مع التعمد، هذا تغيير للمعنى. فكذلك هنا فالشيخ يتكلم عليه شرعا. وحقيقة وجدت نصا للإمام ابن العربي رحمة الله عليه في كتابه أحكام القرآن، وإن كان نصا طويلا سأقرأه بالنص لأنه مفيد إن شاء الله في مسألتنا هذه، مما يدل على أن القضية قضية يعني صناعة وليس فقها. الشيخ ابن العربي يقول في كتابه أحكام القرآن عند في بداية سورة قريش لإلاف قريش عند كلمة إلافي، قال رحمه الله ونقرأ بالنص: متعلق بما قبله، يعني كلمة الإلاف قريش إلافهم متعلق بما قبله، يعني بالسورة التي سورة نعم، فجعلهم كعصف مأكول لي. فيقول الشيخ: متعلق بما قبله، ولا يجوز أن يكون متعلقا بما بعده، وهو قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى اللي هي سورة الفيل، نعم، وقد قطع عنه بكلام مبتدأ واستئناف بيان وسطر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه كلها أمور قطعت بين سورة الفيل وبين لإلاف قريش، تمام، فقطع عنه بكلام مبتدأ واستئناف بيان وسطر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: وهي المسألة الثانية جواز الوقف في القراءة في القرآن قبل تمام الكلام. وانظر الشيخ ابن الجزر كان يتكلم على من حيث الصناعة علم القراءات والوقف والابتداء، الشيخ هنا يتكلم من حيث الصناعة الفقهية. فالشيخ يقول: جواز الوقف في القراءة في القرآن قبل تمام الكلام، وليست المواقف التي تنزع بها القراء شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرويا. يعني هذه الكلام الذي يذكره علماء الوقف والابتداء أن هذا يوقف عليه، وهذا ليس شرعا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني. هذا هو قصد العلماء، أنهم يعلموننا كيف نقف ونراعي المعنى. فإذا علموها، أي الطلاب علموا هذه المعاني، وقفوا حيث شاءوا. فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه، ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك. يعني واحد انقطع نفسه عند كلمة، الشيخ ابن العربي رحمة الله عليه يرى أن إذا نفسك انقطع عند هذه الكلمة تقف عليها، وهذا اضطراري لأن النفس انقطع. لكن طبعا نحن في عند صنعة أهل القراءات نشوف هل الكلمة التي انقطع النفس فيها الكلمة التي بعدها تصلح للابتداء، فلا إشكال أنهم يبدأوا بها. لكن على كلام الشيخ هو ما يتكلم في هذه، ويتكلم لو وقفت على مكان ما يسميه العلماء القبح والذي لا يجوز أن تقف عليه وانقطع النفس، فالشيخ يرى أنك تبتدئ بالكلمة التي بعد الكلمة التي وقفت عليها، وهذا صريح كلامه. فإذا علموها وقفوا حيث شاءوا. فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه، ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك، يعني إذا اعتراك انقطاع النفس، ولكن ابدأ حيث وقف بك نفسك. وهذا رأيي فيه، ولا دليل على ما قالوه العلماء الوقف والابتداء، ولا دليل على ما قالوه، ولكنني اعتمد الوقف على ما تقدم كراهية الخروج عنهم. شوف كلام العلماء، يعني فالشيخ يعني نظر لها النظر. ولهذا الشيخ ابن العربي رحمة الله عليه هو مفسر، وإن كان يعني آتاه الله العلوم الأخرى، لكنه ضعيف في الأدب، قصدي في مؤلفاته في الأدب، يعني في الشعر الشيخ ابن العربي ليس قويا كقوته في كتاباته في أحكام القرآن طبعا هو وأقول هذا الكلام لأنه الإمام ابن السيد البقلانيوسي رحمة الله عليه شرح ديوان بالعلاء المعري، وقام الشيخ ابن العربي رحمة الله عليه، وهذا الشيء بالشيء يذكر، أو السي بالسي يذكر، الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه يقول لا، هو الصواب أن تقول السي بالسي يذكر بالسين المهملة، لكن المشهور عندنا نحن نقول الشيء بالشيء يذكر، نحن نقول بالشين، لكن ابن الطاهر بن الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير يقول الصواب السي اللي هو المثل، المثل بالمثل، السي بالسي يذكر. فطبعا هذا خروج عن الكلام هذا الجد، فهذه الفائدة الأدبية يعني والطاري لها الشيخ ابن العربي. فالشيخ البقلوسي رحمة الله عليه شرح ديوان بالعلاء المعري، وقام الشيخ ابن العربي رحمة الله عليه وعمل انتقاد للبقلوسي وتتبع أخطاءه أحيانا في العروض أحيانا في اللغة أحيانا في كذا، فألف البقلوسي أيضا ألف ردا على تخطئة الشيخ ابن العربي رحمة الله عليه رحمة الله عليهما جميعا. طبعا رد الشيخ البقلاوسي وصلنا ومطبوع ومحقق، من يقرأه يعني يجد أن الصواب معه، يعني يحاول يعني رد على كل الأخطاء، طبعا هي كل أخطاء أدبية يعني، والأدب يعني من لم يعرف الأدب فلا عيب عليه، لكن قوته، ولهذا يعني من يمر عليه مسألة من حيث الشعر أو كذا للشيخ من العربي يعني يأخذها من أصحابها، أما لو كانت المسألة مثل هذه مسألة فقهية فهو من الأئمة المعتمدين الذين الأمة قبلت آراءهم وقبلت أقوالهم. فهو يرى أن هذا الذي يقوله علماء الوقف والابتداء طبعا كما قال الشيخ هو ليس شرعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الشيخ يقول وأنا أتبعه وآخذ به كراهة الخروج عنهم، يعني كراهة الخروج عن هؤلاء العلماء وهؤلاء الأمة. وهذه الكلمة بحد ذاتها الإنسان يستطيع أن يعمل عليها محاضرة، يعني انظر إلى هذا العالم الجبل الذي هو من جبال العلم وهو الإمام ابن العربي، بعد أن يقرر رأيه يقول ولا أسمح لنفسي أن أخالف علماء، كأنه يقول لك أنا لا أخرج عن علماء التخصص في هذا التخصص الذين قرروه، أنا لا أخرج عنهم ولا ولو خالفتهم فأتبعهم حتى يعني كراهة أن أخرج عنهم. أما نحن الآن مع الأسف الواحد يعطي رأيه يقول قال ابن الجزري وقال الداني وقال أبو الفضل الخزاعي وقال ابن شاذان وقال ابن شنبوذ و و و و و وبعدين يجيك يقول لك وقلت والذي أراه هو الصواب، يعني راح يستحي على نفسه شوي. ماشي طيب، إذن يعني فأنا قصد أن أقول الشيخ لا يجوز اضطرارا يعني نحمله على أنها من حيث الصناعة وليس من حيث الفقه، وكالمسألة التي كنا نتكلم فيها مسألة خلط القراءات وكلام ابن الجزر الذي مر معنا سابقا. ولهذا من يريد أن يستفيد من كلام العلماء ينزل كل نص في منزلته، يعني مسألة يتكلم فيها إمام من أئمة القراءة نعلم أنه يقرر فيها ما يراه أهل هذا العلم، ولا نخرجه عن هذا العلم لنبحث لندخلها في علم آخر مثلا كالفقه أو غير ذلك. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف، لأن الواحد من يبتدي وهو مرتاح، يعني الوقف ممكن ضيق النفس يتحكم فيه، ولهذا يقول الشيخ الابتداء لا يكون إلا اختياريا يعني أنت تختاره، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى وموف بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا، والله وحسنا وقبحا حسنا بحسب ها كلاهما طيب وقل حسنا شكرا طيب بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته، نحو الوقف على ومن الناس، فإن الابتداء بالناس قبيح ومن تام، فلو وقف على من يقول كان الابتداء بي يقول أحسن من ابتدائه بمن. وكذا الوقف على ختم الله قبيح، والابتداء بي الله أقبح، يعني لفظ الجلالة ابتداء به أقبح، وبي ختم كافر. والوقف على عزير ابن والمسيح ابن قبيح، والابتداء بي ابن أقبح، والابتداء بي عزير والمسيح أقبح منهما. ولو وقف على ما وعدنا الله ضرورة كان الابتداء بالجلالة أي بلفظ الجلالة قبيحا، وبي وعدنا أقبح منه، وبي ما أقبح منهما. والوقف على بعد الذي جاءك من العلم للضرورة، والابتداء بما بعده قبيح، وكذا بما قبله بل من أول الكلام. طيب، وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا نحو يخرجون الرسول وإياكم. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا نحو يخرجون الرسول وإياكم. الوقف عليه حسن لتمام الكلام، والابتداء به قبيح لفساد المعنى، إذ يصير تحذيرا من الإيمان بالله، لأنك لو قلت يخرجون الرسول وإياكم يعني وإياكم يخرجونه، يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم، لكن لو بدأت ب وإياكم أن تؤمنوا فالمعنى تغير نهائيا. فهذا الذي نقول، إذا كان بالتعمد يكفر، لأنه في الحقيقة كما سيقرر الشيخ رحمة الله عليه ليس في القرآن واجب وقف واجب والابتداء واجب، فهذه كلها للمعاني. لما كنت في الإقامة الجامعية في الجزائر كان الطلاب يصلي فيقف بل الذين كفروا في تكذيب والله أعوذ بالله ويتوهم أنه يقسم. طيب وهو القسم مرفوع والجلال مرفوع على هذا، والعرب لم ترفع المقسم به. طيب ويتوهم كأنه يقسم، لكن حتى نبهته عنه أنه بيسم. ولهذا أخذ العلم عن الصحف مشكلة. سيأتي نعم. وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيدا نحو، إذا جيدا هذا مصطلح جديد ما جاء به، ما ذكره أولا، فهل يقصد به أنه مقابل الوقف القبيح جيدا يعني يكون حسنا ولا تاما؟ انتبهتوا لهذه النقطة، لأنه ما ذكرها في الأقسام. طيب، وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيدا نحو من بعثنا من مرقدنا هذا، فإن الوقف على هذا قبيح عندنا. حبيبي هنا حلو الشيخ يقول لك عندنا، لفصله بين المبتدأ وخبره، ولأنه يوهم أن الإشارة إلى مرقدنا، وليس كذلك عند أئمة التفسير. والابتداء بهذا كاف أو تام، لأنه وما بعده جملة مستأنفة رد بها قولهم. وطبعا هذه قلنا من الأشياء التي وقع فيها خلاف بين المعربين وبين المفسرين، والشيخ الداني نفسه في كتابه المكتفى يعني ذكر القولين، وذكر من يلزم الوقف على هذا، ومن يلزم الوقف بما بعده. لكن هي على قراءة السكت، يعني على قراءة من يقرأ بالسكت هو حفص، ممتازة جدا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيخرج عنا هذا كله. التنبيهات، أولها قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وإن وأخواتهما دون أسمائهما، يعني ما تقف على كان دون ما تقف على اسمها، أو على إن دون على اسمها، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، إلى آخر ما ذكروه. الله أعلم أن هذا الكلام يعني ربما يكون يعني أول من قاله ناس الآن، هل هو ابن الأنباري أو ابن الأنباري ذكره، لكن أيهما أول؟ أيهما المقدم، ابن الأنباري أو ابن السعدان؟ ابن السعدان قبل الأنباري. إذن ابن السعدان قال هذا قبل ابن الأنباري. أول ما وصلنا هذا. أنت رسالتك في الوقف الابتداء. ابن أوس. طيب ابن أوس قبل ابن الأنباري ولا بعده؟ بعده. لكن ابن السعدان في الذي كتابه أو كتيبه الذي. الوقف الابتداء. طبع في الإمارات قديما. رسالة صغيرة. ابن السعدان صغير. رسالة. الأنباري كبير. لا ابن الأنباري مجلدين كبار. فإذا يكون ابن السعدان يعني ربما من أوائل من أشار إليه. وصلنا الشيخ مطبوع الآن. هو. وأول من وصل. ابن السعدان. تمام. وطبعا بعد كذا أخذه ابن الأنباري وأخذه أبو الفضل الخزاعي وأخذه الداني و. طيب. إلى آخر ما سطروه، إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي، وهو الذي كنا نسميه قبل قليل الجواز الصناعي، يعني صناعة، يعني في تخصص علم القراءات. ليس يقصدون، لأن الجواز مصطلح فقهي، الجواز مصطلح، يعني المشهور إن الجواز مصطلح فقهي يعني عند الفقهاء. فإنسان حتى العامي، يعني العامي لو قلت له هل هذا يجوز أم لا يجوز، هو يفهم مباشرة الجواز الشرعي في الفقه، هل هذا يجوز من حيث أنه لا تكون إذا فعلته لا تكون مخالفا للشرع، فهو جواز عند الفقهاء. والله جزت لي فكرة سيكنا الآن مصطلحات الفقهاء في علم القراءات الدراسة. علم القراءات يبغالك تدرسها، يبغالك تدرس مصطلحاتهم عند الفقهاء ومصطلحاتهم عند المحدثين ومصطلحاتهم عند النحويين وتأثروا فيها ممكن. فهو الشيخ يقول إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة. نفس الكلام الذي نقل، أو معنى الكلام الذي نقلناه عن ابن العربي رحمة الله عليه. ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، لأن مسألة حرام هذا مصطلح فقهي، حرام يعني يأثم من فعله ويؤجر من تركه، ولا مكروه ولا ما يؤثم أو يؤثم، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده. إذن هذا ننتبه إليها هذه النقطة، كما قال الشيخ المقصود بهذا الجواز أو عدم الجواز أنه المقصود به من حيث الصناعة، من حيث صناعة أهل القراءات، ولا يقصدنا به الجواز في الشريعة أو في الفقه أو الحرام في شرعا إلى غير ذلك. وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة، ولهذا بعض المتشددين يقول لك لا ما تقف هنا صعبة. تمام. فإنه حيث اضطر. هلا البتة ضبطتموها هنا بالهمزة، تقدم في موضع آخر بغير همزة، فعلى هذا أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في ذلك الزمن، في ذلك الزمن كنت أرى إنه همزة البتة قطع، همزة قطع، وهذا أخذته من الدكتور رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، هو لم يدرسني ولكنه من رتبة شيوخي، وهو الدكتور بابكر دوشين رحمة الله عليه، هذا من السودان، وكان أستاذ النحو واللغة والبلاغة في الجامعة الإسلامية في كلية اللغة، وكنا نراقب أيام الاختبارات، وأثناء الحديث فقلت يعني جاءت كلمة البتة فلفظتها أمامه وأيامها أنا كنت أشتغل في الماجستير، فلفظتها بهمزة وصل. تمام. فقال لي لا البتة همزة قطع، لكن فهمت منه أنها همزة الوصل لا تجوز. وبعد زمن بعد التقينا اتضح أنه يعني الأصوب أنها همزة قطع. طبعا هذا كما قلت يعني في ذلك في ذلك في ذلك الزمن، وهذا الكلام قديم يعني قبل أكثر من 30 سنة، أيامها يعني الإنسان لسه طالب في الدراسات، يمكن قدك يمكن ولا أصغر شوية. إحنا كنا لسه يعني شكنا بدري. لا العريس لسه ما ولد قطعا، بس فين العريس ما موجود. طيب ماشي. فهي الله أعلم فيها الوجهان، يجوز فيها همزة القطع، لكن الذي أخذت عن هذا الشيخ بهمزة القطع. لا أدري عد أيهما أقوى عندهم، هل الأولى أنها همزة وصل أم همزة قطع؟ حقيقة ما بعد كده ما ترى، ولهذا تجدها مرة مكتوبة بهمزة وصل ومرة مكتوبة بهمزة قطع. همزة القطع مني، همزة الوصل ربما من المطبعة حتى، لا يعني هذا الذي أعتقده في ذلك الوقت. هل لها شيخ شاهد شعري شيء كذا يعني ربطها مثلا بشيء مثلا ما أدري والله، لكن هذا الشيخ رحمة الله عليه كان يعني إماما وكان مطلعا لدرجة أن سيارته كانت عبارة عن مكتبة متنقلة، فأمهات كتب التخصص في سيارته. فطبعا جلست معه كثيرا، فمرة اختلفت معه في كلمة فقال لي نأتي بالحكم، فخرجنا من المبنى وذهب بي إلى سيارته. فأنا قلت الحكم هذا اللي حيودينا الشيخ فيه، احنا نركب السيارة ونروح نبحث. فحقيقة ما عرفت ما فهمت مقصده. المهم لما وصلنا السيارة أخرج المفتاح وفتح الشنطة، نحن نسميها شنطة السيارة. فطبعا المعروف أن شنطة السيارة ماذا يكون فيها؟ فيها الكفر الاستبنة، الكفر الاحتياطي، وعدة البنشر إذا بس. وإذا بالشيخ بدون مبالغة يعني مغصص، إذا قلت يمكن 20 كتاب ما أكون بالغت، ألفية ابن مالك وشروحها، القاموس المحيط، والكامل في المبرد، يعني هذا الذي أنا لاحظت. وأخرج الكتاب وأوقفني على الكلمة. ولهذا يعني أخذت رأيه، أخذت المعلومة منه وسلمت له بها. لكن بعد كذا الإنسان أحيانا في البداية يحتاج إلى مثلا القول المشهور أو القول الأصح أو القول الأفصح، ثم بعد ذلك مع مرور الزمن ومع كثرة المطالعات يتضح له أن هناك في المسألة أكثر من قول، أن في المسألة أكثر من قول. فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختبار، جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدئ به. هذا قلنا يخالف ما ذكره الشيخ ابن العربي الآن. الشيخ ابن العربي يقول في هذه الصورة أنك إذا انقطع نفسك، الشيخ ابن الجزري عنده القراءات يقول إذا وقفت على الكلمة التي انقطع فيها النفس أنك ترجع وتعيد كلمة قبلها، يعني ما تبتدي بالكلمة التي وقفت عندها. فالشيخ يعني واضح، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه وخلاف المعنى، يعني ويقصد خلاف المعنى الذي أراده الله تعالى، فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك، ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. واضح؟ والله تعالى أعلم. ها؟ كلمة الشريعة يبغى لها نقطة ثانية. مكتوب الشربعة؟ طيب، يلا منهم ما هي مني. لا. كويس. صرح بذلك، يعني هل هذا الكلام للداني يعني؟ اللي هو؟ الكلام في الجزء تحت الحاشية. صرح الداني بكفره، لا، صرح الداني بالكفر. أنه من يعمل هذا، من يقف على هذا بتحريف متعمدا تحريف المعنى، الشيخ الداني حكم عليه بالكفر. لأنه فعلا لأنه يعني طبعا يجب ردعه يعني قبل أن يحكم عليه بكفره، يعني كأنه يقول له يستتاب وكذا، لأن من حرف معنى كلام الله تعالى متعمدا وليس جاهلا، متعمدا، هذا يعني كأنه يعني كان فيه تكذيب أو تكذيبا لكلام الله عز وجل. يقال فعل الكفر غير متعمد. ثانيها ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء، حط سطرين تحت يتكلفه القراء، مما يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه. ليس كل ما يتعسفه هؤلاء ينبغي تعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم وينبغي الوقف الأوجه، تحري الوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وارحمنا أنت. شيخنا الوقوف الهبط الآن كل وقف لابد تحتاج إلى تقدير ويحتاج هذا يعني ما وقوف الإمام الهبطي. أولا نقول الإمام الهبطي مو صاحبنا عشان نقول حلو. الإمام الهبطي وقوفه يعني كثر فيها الكلام عند المشارقة، والسبب والله أعلم من جهل شيئا عاداه لا يعرفون والإمام الهبطي رحمة الله عليه يعني أهل عصره وأهل بلده سلموا له، يعني سلموا له برتبة العلم. وأوقافه طبعا لست أنا من يتكلم عن أوقاف الهبطي وإنما أنا أنقل ما ذكره هؤلاء العلماء الذين كتبوا عن ذلك وما اطلعت عليه في بعض وقوفه، فوجدته رجلا فاهما. وعيب يعني عيب في حق الإمام الهبطي أن واحد مثلي يقول أنه وجده عالما، هذا عيب. يعني الإمام الهبطي أكبر وأعظم وأجل من أن مثلي يقول له أنه عالم، لكن حقيقة من يأخذ أقواله ويزنها مع أقوال العلماء الكبار، ولا أقول العلماء المتأخرين وإنما أقول العلماء الكبار، يجد أن هذا الرجل آتاه الله فهما وعلما. ربما بعض أوقافه أو بعض ما يذكره هي ليس خطأ حقيقة، لم يعني لا نجد فيه الخطأ، لكن نجد فيه الوجه الغامض. وليس من ولا يجب على العالم أن يكون كلامه كله واضحا لكل الناس. بعض الناس وهذا نجده كثير في الرسائل العلمية، رسائل العلمية عندما يأتي الواحد يقول نبحث الملحوظات على المؤلف أو المآخذ على المؤلف، نجد بعض الطلاب والبعض الباحثين يعني ينسى نفسه ويجعل نفسه حكما على هذا العالم وعلى هذا الكتاب الذي هو بعد ذلك سيأكل عيش من خلال هذا الكتاب. ومع ذلك يضع نفسه موضع الحكم بين المؤلف وكتابه. لا نقول العلماء معصومين، لا نقول بذلك، لكن نقول من يبين ملحوظات عالم يجب أن يكون في مكانته، أو يجب أن ينقل عمن هو في مكانته، ولا يعامله بفهمي أنا لكلامه. هذه الإشكالية أن بعض العريس، ولهذا بعض الناس بعض الباحثين ما ينتبه لهذه الجزئية، يعني ما ينتبه لمسألة المآخذ على الكتاب أو المآخذ على، وأنا ضد كلمة مآخذ لكن نقول الملحوظات على الكتاب أو الملحوظات في هذا البحث. فهذه المسألة من نحن حتى نحكم على العلماء الكبار السابقين؟ يعني من مهما أوتينا من العلم يعني قصارى جهدنا وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا أن يرزقنا فهم كلام هؤلاء العلماء الأئمة العلماء الكبار، فضل من الله أن يرزقنا أن نفهم كلامهم، لا أن نرد عليهم ولا أن نعترض عليهم. وليس معنى هذا الكلام العصمة وادعاء العصمة لأحد، لا، وإنما عندما أقول فلان يؤاخذ عليه بكذا آتي بدليل علمي من إمام معتبر في مكانته. ولهذا الإمام الهفت رحمة الله عليه بعض أوقافه فيها غموض، وهذا الغموض لما يتصدى له من أوتي فهما في اللغة ومن أوتي فهما في كتاب الله تعالى ومن أوتي فهما في أساليب العرب سيدرك أنها ليست أمور غامضة وليست أوقاف غامضة. من يعترض على الهبطي، وأنا لا أعين أحدا بعينه لكن أتكلم كلاما عاما، من يعترض على أوقاف الهبطي عليه أن يقوي نفسه في علوم الآلة، العلوم المساعدة، لأن الشيخ بنى مكانته العلمية وبنى مستواه العلمي بهذه العلوم. مثل الإمام الجعبري رحمة الله عليه، يأتينا إنسان الآن شخص ويقول لك والله أسلوب الجعبري يا أخي أسلوب الجعبري غامض. يا أخي هل فهمت الأصول كما فهمها الجعبري؟ هل درست البلاغة وربنا أعطاك ومدك بالبلاغة؟ والبلاغة علم ذوقي، البلاغة علم ذوق. هل الله سبحانه وتعالى أعطاك من الذوق في البلاغة وأساليب العرب ومعرفة تفنن العرب في كلامه كما أعطى للجعبري. لما تصل هذه المرحلة وتكون هذه العلوم علوم الآلة عندك ولو كنت مشاركا فيها، ولا أقول لك تكون عالما يعني تعرفها بمستوى عالي، ولكن عندما تكون مستوى يسمح لك تلك الساعة يحق لك أن تقول الجعبري أسلوبه غامض. أنت أسلوب الغامض لأنه لم يكتبه لك. هذه إشكالية. يعني بعض العلماء ما ألفوا كتبهم، ما ألفوا كتبهم لطلبة العلم المبتدئين، ما ألفوها، إنما ألفوها للعلماء. ومن يريد أن يعني، ولهذا نعترض كثيرا على مسألة يعني تحقيق كتب الإمام الجعبري بالذات، لأن الإمام الجعبري من يحقق كتبه أي كتاب من كتبه يجب أن يكون له يعني مشاركة في النحو، مشاركة في البلاغة، مشاركة في أساليب العرب في كلامهم حتى يفهم، لأن الشيخ يكتب على هذا المستوى. الشيخ ما يكتب كما يكتب ابن الجزري كتابه النشر، كلمة ورد غطاها وتكون واضحة، واضح. فالخلاصة أوقاف الهبطي رحمة الله عليه يكفي أن علماء عصره سلموا له به، ويكفي أن علماء بلده في هذا الزمن أيضا سلموا له بها. ومن يريد أن يدرس يدرس، ما يعني باب العلم وباب المدارسة لا يغلق، والله أعلم. الإمام الشاطبي أبو إسحاق على جلالة قدره يقول: ونحن معاشر المقلدة لو صح لنا فهم كلام الأئمة لكان ذلك كثير. وهذا الإمام الشاطبي وهو عالم أصولي، وهو أصولي عالم في الأصول، ومع ذلك ومع ذلك أيضا الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام يعني بعض العلماء ينتقد عليه. لا هو الشاطبي، نتكلم على الذي شرح الشاطبية، ما هو لا نتكلم على الشاطبي حد هو نفسه أيضا نفسه حق الموافقات وحد الاعتصام، يعني يؤاخذون على الآخر مما يؤاخذ عليه، ولسنا نحن الذين نؤاخذ عليه وإنما العلماء أمثاله، لأنه كان يؤلف كتبه من علمه من فكره، فما عنده مراجع، فهو حافظ لهذه يعني حافظ لهذا العلم وحافظ المراجع، لكن ما ينقل منها، ينقل من المراجع بحفظه، وهذه نقطة ضعف، هذه في البحث العلمي نقطة ضعف. فالكتاب كل ما كانت مصادره ومراجعه قليلة أو نادرة، أو كلما كان الإمام معتمدا على حفظه، كلما كان فيه للرأي وللمقال مجال. ومع ذلك هذا الإمام الكبير الذي ذكرنا به الشيخ، وهو كلنا نعرف مكانته ولا يجهله طالب علم، يعني إذا كان يسلم لهؤلاء العلماء السابقين الذين قبله، أيحق لنا نحن بعد ذلك أن يعني طبعا هو كان في القرن السادس أو السابع 700 وشوية أو 600 وشوية، يعني بين السابع والثامن تقريبا، صح؟ بين السابع والثامن. طيب ماذا يقول لو جاء الآن ورأى أنصاف طلاب العلم مثل محدثكم يتكلم ويناقش بعض العلماء الكبار قبله، ماذا ستكون الحال؟ فكما قلت وكما قلنا قبل قليل، والشيخ الحمد لله يعني ذكر أنها للشاطبي رحمة الله عليه، لو ربنا أكرمنا ورزقنا فهم كلام العلماء هذا بحد ذاته فضل، نسأل الله لا يحرمنا ولا يحرمكم فهم كلامه سبحانه وتعالى. طيب نكمل هذا، نأخذ ثالث هذا ونقف بعد كذا، نأخذ إلى رابعها. طيب إذا أخذنا وقفنا عند رابعها كم يكون باقي؟ لأن هو نحن نريد أن نختف، نأخذ حوالي 16 صفحة. طيب يعني لو وقفنا عند صفحة 602 من الآن؟ نعم. يعني نحن نريد أن الحصة القادمة بإذن الله تعالى إذا ربنا كتب الحياة تكون يعني نختم فيها باب الوقف والابتداء، لأنه من بعد باب الوقف والابتداء سيبدأ الكلام على ما يتعلق بالقراءات، اللي هو سيبدأ الكلام الاستعاذة والبسملة، ومن هناك يبتدأ. فهذا الكلام كله هو عبارة عن مقدمة ومدخل لعلم القراءات في كتاب النشر. طيب إذا نقرأ إن شاء الله صفحتين ونقف إن شاء الله. وارحمنا أنت، والابتداء مولانا فانصرنا، بدل أنت مولانا فيبتدي مولانا فانصرنا، يعني على يا مولانا. طيب على معنى النداء هو ذكرها، ونحن ثم جاءوك يحلفون، ثم الابتداء بالله إن أردنا إلا إحسانا، كما يقولون هناك في سورة القصص، لا تقتلوا عسى قرة عين لي. الله أعلم، ما أدري. ثم الابتداء بالله ونحو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، ثم الابتداء بالله إن الشرك على معنى القسم. طبعا الشيخ هذا كله يقول الشيخ أنه تعسف من بعض المعربين أو تكلف من بعض المقرئين. ونحو فمن حج البيت واعتمر فلا جناح، ونحو فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، ويبتدي علينا ها ويبتدي عليه أن يطوف بهما، وعلينا نصر المؤمنين. نعم. نعم. الشيخ لف هذا النشر ولف مرتب صح؟ نعم. بمعنى واجب، وعلينا نصر المؤمنين بمعنى واجب أو لازم، ونحو الوقف على وهو الله، والابتداء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وأشد قبحا من ذلك الوقف على ها؟ لها وجه. نعم. ستجد لها أوجهها. نعم. ها؟ وأشد قبحا من ذلك الوقف على في السماوات والابتداء وفي الأرض يعلم سركم، ونحو الوقف على ما كان لهم الخيرة مع وصله بقوله ويختار على أن ما موصولة. طبعا هنا يعني سبحان الله، مرة ناقشت رسالة دكتوراه و في هذا المجال، وجاء هذا المثال، بس لا أتذكر الآن التفاصيل، لكن ذكر أنه وجه ممنوع لأنه وجه المعتزلة، وقال به الزمخشري وعلى أنه المعتزلة وسبحان الله الذي، وأنه لا يقف عليه إلا المبتدأ يعني في الرسالة هذا. فلم يعني كان الباحث يعني عفى الله عني وعنه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعني سفه القول أحد القولين الجائزين بعبارات شديدة جدا، بدعة ومعتزلة وإلى غير ذلك. وسبحان في هذه الآية، في هذه الآية، وسبحان الله لما رجعت للتوثيق، وهذا من باب الأمانة العلمية، يعني أي من كل من يناقش رسالة علمية يجب أن يتأكد ويوثق كل ما يراه ولا يحكم برأيه وبعلمه. فلما رجعت إلى الطبري فوجدت الطبري يقوي ويرجح ما رآه أو ما قاله الزمخشري، وإن كان الزمخشري بعد الطبري. فهل بهذا القول، فهل بترجيح الإمامة الطبري واختياره لهذا القول يكون معتزليا ومبتدعا؟ ما أبدا. وهناك قول آخر أو مسألة أخرى لا أتذكر الآن، الزمخشري عفى الله عنه وعنه ورحمه وغفر له وللمسلمين جميعا، اختار يعني خالف مذهبه الاعتزالي عفى الله عنه وعنهم جميعا، واختار قول أهل السنة. فهل الزمخشري، فأقول للباحث الذي كنت ناقشه يعني في هذه المسألة، هل الطبري أصبح معتزليا والزمخشري أصبح سنيا باختياره؟ هذه أوجه إعراب، هذه أوجه إعراب. صحيح أن هناك في مسائل ربما يكون للمعتقد مدخل فيها وهذه قلة، لكن غالبية الإعراب، إعراب القرآن يعني غالبيته هي مسألة إعراب، والإعراب ذوق، وخلاف الإعراب اختلاف في المعنى وزيادة في المعنى. فلو كان يعني الشيخ يختار قولا لا نحكم عليه بأنه من الفرقة الفلانية معتزلي ولا كذا، يعني ما نحكم على هذا الإعراب إلا إذا كان في مسائل يعني واضحة وفيها التكلف، يعني زي مثل هذه ما فيها تكلف، يعني مثل هذه ما فيها تكلف سواء كانت ما موصولة أو نافية أو غير ذلك. لكن مثلا لمن يعرف وكلم الله موسى تكليما، يعني هذا تكلف، يعني بأي إقناع ستقنعني، يعني المعتزلي بأي إقناع سيقنع وكلم الله موسى تكليما؟ هذا واضح أنه يعني الغرض في اختيار هذا الإعراب هو الدفاع عن المعتقد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فقصدي يعني ناخذ بالنا من هذه الجزئية. لأن الحمد لله بهذا يعني هذه الدروس ولله الحمد منه يعني يتابعها يعني طلاب وطالبات يعني لازلنا في أو لازالوا في بداية الطلب في تحقيق الرسائل وفي المعاملات مع المخطوطات ومع الكتب، فنحاول كل ما نجد فرصة فيها يعني إشارة منهجية لمسألة معينة أن نجعلها أمامهم. فطبعا الحضور يعذروننا بالذات الإخوان الجدد أحيانا يجدون أن نخرج عن مسائل، فالغرض هو هذا حتى من يسمعنا ومن يرانا يستفيد من بعض هذه المداخلات والله أعلم. طيب نقل إذا نأخذ الصفحة ولا نقف هنا؟ إذا نكمل الثانية ونبدأ الأسبوع القادم من الثالثة. ومن ذلك قول بعضهم في عينا فيها تسمى سلسبيلة إن الوقف على تسمى أي عينا مسمى معروفة، والابتداء سلسبيلة هكذا جملة أمرية يعني سلسبيلا أي اسأل طريقا موصلة إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة. ومن ذلك طبعا هذه منسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه، يعني منسوب في القراءة الشواذ أنه قرأ سل سبيلا، ولكن يعني النسبة إليه قد لا تصح، لكن في كتب الشواذ يقولون وقرأ علي رضي الله عنه، لكن هل هذا صحيح؟ هذا الذي لا يصح والله أعلم. وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة، ولهذا يقول نقل هذا الوجه الزمخشري وذكر أنه معزو إلى علي بن أبي طالب ثم شنع على قائله غاية التشنيع وقال هذا غير مستقيم على ظاهره، ثم وجهه من حيث العربية وقال هو في العربية تكلف وابتداع، وعزوه نعم وعزوه إلى مثل علي رضي الله عنه أبدع، يعني أبدع في التفاسير، لكن في الكتب القراءة الشاذة يقولون قرأ علي رضي الله عنه وهذا لا يصح. والابتداء فيه ومن ذلك الوقف على لا ريب، والابتداء فيه هدى للمتقين، وهذا يرده قوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين، بس هذا كمان هذا مشهور لا ريب وغير الهبط. ومن ذلك تعسف بعضهم إذا وقف على وما تشاءون إلا أن يشاء أن يبتدي الله رب العالمين ويبقى يشاء بغير فاعل، فمن هو؟ فإن ذلك وما أشبهه تمحل وتحريف للكلم عن مواضعه يعرف أكثره بالسباق والسياق والله تعالى أعلم. ونقف هنا حتى لا يمل الدرس. الله أعلم. الله أعلم. الله القبول.